الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سائل يقول: لدي إشكال كلما أراجعه لم يتبين لي ذلك، أرجو من شيخنا أن يبين لنا ذلك بيانا شافيا كافيا يزيل عنا هذا الإشكال. وهو يذكر أهل السنة أن حجة أهل التأويل في نفي الصفات أن هذه الصفات حادثة، والحدوث يقتضي التجسيم، فما معنى الحدوث والقدم مع بيان تفنيد هذه الشبهة؟ أقول جوابا على هذا السؤال: الحدوث يطلق على ما هو مخلوق، يطلق ويراد به يعني الشيء المخلوق، ويطلق أيضا ويراد به التجدد. وهذه الشبهة التي ذكرها السائل هي شبهة لنفاة الصفات، يستعملونها لنفي الصفات الاختيارية كالنزول والاستواء والرضا والغضب والمجيء ونحو ذلك. فيقولون بسبب هذه الشبهة: لو أثبتنا لله جل وعلا هذه الصفات للزم من ذلك أننا نثبت لله جل وعلا شيئا لم يكن موجودا فيه ثم وجد. فإذا لم يكن راضيا عن شخص ثم حدث له الرضا، أو لم يكن غاضبا على شخص ثم حدث له الغضب، أو لم يكن نازلا ثم نزل، أو لم يكن مستويا ثم حدث له الاستواء، فيقولون: لو أثبتنا لله جل وعلا هذه الصفات للزم أن نضيف لله جل وعلا شيئا حادثا يعني لم يكن فيه ثم وجد. قالوا: وهذا يعني من صفات المخلوق، هذا من صفات المخلوق، يعني الشيء الذي لم يكن موجودا ثم يوجد، يعني هذه صفة مخلوق وليس صفة الخالق وصفة الله جل وعلا. ولو اتصف الله جل وعلا بهذه الصفات للزم أن تقوم هذه الحوادث في ذات الله جل وعلا، فبمعنى أن الله جل وعلا يعني تصبح في ذاته يعني مثل هذه الحوادث المخلوقة، وبالتالي فلا يجوز أن نضيف هذه الصفات لله جل وعلا، لأنه من الممتنع أن تقوم الحوادث في ذات الله جل وعلا. هذا هو يعني معنى هذه الشبهة باختصار شديد طبعا، باختصار شديد طبعا. والرد على هذه الشبهة يعني بالتفصيل يعني قد يطول جدا، والعلماء وخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ناقش نفاة الصفات يعني في هذه الشبهة وردها عليهم شبهة شبهة. ولذلك ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بعض المؤلفات خصيصا للرد على هؤلاء النفاة ولرد شبههم، مثل العقيدة التدمرية والعقيدة الحموية. هذه المؤلفات ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه للرد على هؤلاء وعلى شبههم. ولذلك فالرد على مثل هذه الشبهة بالتفصيل يعني يحتاج إلى يعني وقت، ويحتاج إلى شرح، يعني لا يمكن في مثل هذا الجواب المختصر. ولذلك فمن أراد التفصيل فعليه بالمطولات ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم وغيرهم من العلماء الذين لهم عناية بالرد على نفاة الصفات. لهذا ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة يعني له ردود أيضا مفصلة على نفاة الصفات، فمن أراد التفصيل فعليه بمثل هذه الكتب المطولة وبمثل هذه المؤلفات. ولكن جوابا على هذا السؤال أقول يكفي في رد هذه الشبهة أنها شبهة تعود على النصوص بالإبطال. يعني هذه الشبهة لو أخذنا بها ولو اعتمدناها لا أصبح يعني قبول هذه الشبهة، لا أصبح ذلك ذريعة لإبطال الكثير من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول هذه الصفات صفات أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه، وأثبتها له أي لله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام. فصفة النزول إلى السماء الدنيا هذه أحاديث يعني تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث بأن الله جل وعلا ينزل إذا بقي ثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، إلى غير ذلك. وجاء في القرآن والسنة وصف الله جل وعلا بالمجيء للفصل بين العباد، وجاء وصف الله جل وعلا بالغضب، وجاء وصف الله تبارك وتعالى بالرضا. فهذه صفات ثبتت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يستعمل أقيسة عقلية واجتهادات منطقية لرد النصوص الشرعية. ولذلك العلماء مع أنهم جعلوا القياس دليلا من الأدلة الشرعية، ولكن اشترطوا فيه أن لا يعارض نصا. القياس مع صحته في الجملة يشترط أن لا يعارض النصوص الشرعية. فلو قاس الإنسان قياسا عارض فيه نصا شرعيا وأدى ذلك القياس إلى إبطال النص فإنه قياس باطل، قياس مردود. ولذلك قال العلماء: أول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس. أمره الله تبارك وتعالى بالسجود لآدم فامتنع وتعلق بمثل هذه الأقيسة، وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقياس إبليس لا شك أنه قياس فاسد وقياس باطل، لأنه في مقابلة النص، يعود على النص بالإبطال. فهكذا يعني مثل هذه الشبه التي يتمسك بها نفاة الصفات فهي يعني شبهات يعني باطلة وفاسدة، لأنها تعود على النصوص الشرعية بالبطلان. ولا يجوز طبعا أن يحكم على النص بالبطلان وبأنه لا يقال به ولا يقال بمقتضاه، بل الواجب طاعة الله ورسوله وقبول ما جاء في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد مثل هذه الشبهات التي تعود على النصوص بالإبطال. فهذا يعني نص مجمل، نص مجمل، أو أقول عفوا، هذا رد مجمل على هذه الشبهة وغيرها من الشبه الكثيرة. فهي هذه هذا الرد يعني رد يصلح لرد هذه الشبهة وغيرها من الشبه التي يريد بها أصحابها أن يبطلوا ما جاء في نصوص القرآن والسنة من صفات الله جل وعلا. فهذا كما قلت جواب مجمل، لو من أراد التفصيل فعليه بالكتب التي اعتنت بتفصيل رد هذه الشبه، والله تعالى أعلى وأعلم.